الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الخبر؟ قيل الخبر والحديث بمعنى واحد، وقيل الحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما كان عن غيره، وقيل الخبر يشمل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عن غيره، والحديث خاص ما أضيف إليه، يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا من حيث الاصطلاح وكثرة الاستعمال، وإلا من حيث المعنى اللغوي هل بينهما فرق؟ نعم، ليس بينهما فرق. ما هي شروط المتواتر التي ذكرها المؤلف من الأخوة المتأخرين؟ ذكر راشد أن يكون العدد كثيرا، أن تستحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أن يكون العدد، أن يكون تكون الكثرة في جميع السند من أوله إلى آخره. نعم، وأن يكون منتهى أو مستند انتهاء هذا السند هو الحس. ما المقصود بانتهاء مستند الحس؟ مسموع أو مشاهد، لا أمور مضمونة أو عقلية. إذن أربعة شروط، زاد بعضهم شرطا خامسا أن يفيد العلم، وبعضهم يقول إذا وجدت الأربعة الشروط فإن ثمرتها وجود العلم. هل هناك عدد معين لإفادة التواتر أو لا؟ الصحيح أنه ليس له عدد معين، قد يكون قليلا أو كثيرا، كلما استحالت العادة التواطؤ في مثل ذلك العدد عن الكذب أو أفاد العلم فإنه يفيد العلم. يقول أخنا معنى قول الحافظ وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، قال فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غير الاحتمال الاختصاص. يعني استدل الذين حددوا بعض الأعداد، استدلوا ببعض الأدلة التي وردت فيها ذلك العدد فأفاد العلم، أي لو فرض أن أفاد العلم في تلك الواقعة وأفاد التواتر في تلك الواقعة فليس بلازم أن يطرد يعني في جميع الواقعات، قد يكون أفاد العلم في تلك الواقعة لوجود قرائن أخرى، مثلا 15-20 أفاد العلم في بعض الصور أو في واقعة من الواقع، ليس بلازم أن يطرد في جميع الصور، قد تأتي صورة أخرى روى نفس هذا العدد ولكنهم أقل حفظا فلا يفيد العلم، أو تخلفت به في بعض الشروط المذكورة، ولذلك إفادة العلم ليس فقط للكثرة، قد تكون أيضا للصفات، صفات المخبرين. الكثرة نعم لها دورها، لكن أيضا صفات المخبرين كذلك، فمثلا لو اتفق 10 من الحفاظ أعظم من لو رواه 15 راوي ثقة فقط، فالحافظ ربما يعدل جمع من الثقة وهكذا. عن بلد معين يعني تكون واقعة عندهم حصلت، وهذا من القرائن، مثلا أهل البلد يحكون واقعة حصلت في بلدهم، وهذا مقدم على لو حكاها أهل بلد آخرين، وصلنا عند قول حافظ وما تخلفت إفادة العلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، بمعنى أنه يجب في الشروط المذكورة ولكن لم يفد العلم، لم يفد العلم، بمعنى أن الإنسان ما استيقن أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غلب على ظنه، غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا لا يكون متواترا وإن رواه عدد، وإن رواه عدد ويسمى مشهورا لأنه له طرق كثيرة لكنه لم يبلغ حد التواتر. قال: فكل متواتر مشهور من غير عكس، لأن المتواتر جمع الشروط المذكورة مع زيادة العلم، والمشهور قد لا يفيد ذلك، وهذا بالنظر إلى الشهرة اللغوية دون النظر إلى المشهور الاصطلاحي الذي سيأتي تعريفه. ومن حيث الشهرة اللغوية حتى المتواتر يعتبر مشهورا، حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث مشهور، نعم حديث مشهور وهو متواتر، ولكن من حيث المعنى اللغوي هل هو مشهور او لا من حيث الشهرة؟ نعم. اذن سيأتي معنى التعريف الاصطلاحي للمشهور. قوله: فكل متواتر مشهور من غير عكس، على النظر الى المعنى اللغوي، النظر الى المعنى اللغوي. انه قد يكون له عدد وفيه كثرة وكذلك اشتهر ولكنه لم يفد العلم فولم يبلغ حد التواتر. قال: وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم، معنى إذا اجتمعت الأربع الشروط فإنه يوجد العلم. ما معنى وجود العلم؟ يعني إفادة العلم به. ما معنى إفادة العلم به؟ يعني يستيقن، ينقبح في نفس العالم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، يستيقن بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى إفادة العلم، يعني يكون الإنسان على يقين من ثبوت الحديث. قال: وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، يعني لا يعني في غلب في غالب الاحوال ان الشروط الاربعة اذا توفرت وجد العلم، لكن قد تتخلف لمانع، توجد الشروط ولكن لا يحصل العلم لمانع. ما هو هذا المانع؟ فسر بأنه قد يكون لبعض الناس نظرة دون آخر، بعض العلماء نظرة دون آخر، فمثلا يكون عالم عنده ما ليس عند الآخر من النظر في القرائن وصفات المخبرين وكذلك من نفس الخبر، فينقدح في نفسه يقينا أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس غيره من لم يطلع على صفات الرواة وعلى بعض القرائن المحتفة بذلك الخبر. هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 258، كلام لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 258، 258 أقرأ عليكم كلامه مما يبين أن إفادة العلم تحصل بالقرائن وتحصل لبعض العلماء ما لا يحصل للبعض الآخر بسبب الاطلاع على القرائن التي تحف الحديث أو الخبر. سأقرأ عليكم كلاما من أحد من كلام من المصدر المذكور. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. قال: ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى تارة بسبب الكثرة وتارة بصفاتهم القوية، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى. قد يخبر بخبر قد جاءت له فيه قرائن، مثلا يخبر بأن إنسان يأتيه عدد يخبرون بأن إنسان مات وقد رآهم قبل ذلك يذهبون به إلى الطبيب ورأى حالته سيئة، فإنه ينقدح في نفسه يقينا أن هذا الخبر صحيح، بعكس آخر أخبره مثلا خمسة أن فلان مات وليس عنده ذلك تلك القرينة، ما قد رآه، ربما يغلب على ظنه ولا يكون مستيقن، لا يكون مستيقنا بذلك. قال: من نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرد عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. نعم، قد يكون عدد قليل أفاد العلم وبعضهم يكون أكثر ولا يفيد العلم. قال: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. من أحد من قرأ الكلام الجزء 20 الجزء نعم صفحة 258 بس ذكره. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. إذن من يعرف المتواتر بناء على الشروط المذكورة؟ وما رواه جمع عن جمع حالة العادة عن توطهم على الكذب، وكان مستند انتهائهم إلى الحس. نعم، وما رواه جمع عن جمع استحالة العادة فيأتون وتوافقهم على الكذب وكانوا مستند انتهائهم إلى الحس. قال رحمه الله تعالى: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا. خلافه خلاف المتواتر وهو لا أحد، أو قد يرد بلا حصر أيضا لكنها فقد بعض الشروط. قول يرد بلا حصر ينطبق على المشهور إذا تخلف عنه إفادة العلم، بالشروط المتقدمة إذا تخلفت إفادة العلم فإنه يكون مشهورا فقط، هذا قول بلا حصر أي دون حصر عدد معين، لأن المشهور يطلق على كل ما زاد على الاثنين ثلاثة وأربعة وخمسة ما لم يصل حد التواتر، فكله مشهور ما لم يصل إلى حد التواتر وتجتمع فيه شروط المتواتر، فإذا اجتمعت فيه شروط المتواتر صار متواترا وهو مشهور من في المعنى اللغوي وهو مشهور لغة. قال: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة بأربعة بخمسة، ما لم يصل حد التواتر. قال أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. إذا ماذا يكون تعريف المشهور على هذا؟ هو سيأتي لكن تقديما هنا. نعم. رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. هذا تعريف كثير من العلماء في مصطلح الحديث، والتعبير بقول أن لا يرويه أقل من ثلاثة أحسن حتى يخرج ماذا؟ أن يرويه اثنان، أن يرويه أقل من ثلاثة. فيشمل ثلاثة وأربعة وخمسة ما لم يبلغ حد التواتر، وسيأتي معه إن شاء الله. قال أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، أي بهما أي باثنين فقط، يكون له في بعض طبقاته اثنان فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يعني الحكم الأقل طبقة في السند. إذا جاء سند فيه مثلا أربعة عن أربعة عن ثلاثة عن اثنين عن، طيب عن اثنين الآن كم يحكم؟ يحكم على الحديث بالنظر إلى الاثنين فيكون عزيزا، كما سيأتي معنا أن العزيز ما رواه اثنان. فإذا كان جمع خمسة عن سبعة عن ثلاثة إلى آخره أقل طبقة ثلاثة ماذا يكون؟ مشهورا. وأيضا هذا الحكم أيضا ينطبق على الحكم على الحديث، إذا كان السند كله انفقات إلا راوي صدوق، إلا راوي صدوق أو لا بأس به، هل يقال في السند صحيح أو حسن؟ يقال في السند حسن، فالنظر إلى أقل رجل في السند. كذلك سند رجاله كلهم ثقات إلا رجل واحد ضعيف سيء الحفظ، فماذا يحكم على الحديث على السند؟ نعم يقال السند ضعيف. فالحكم بالنظر لأقل مرتبة في السند من حيث صفات السند، هل هو عزيز أو مشهور أو إلى آخره، أو من حيث الضعف والصحة، كل منهما ينظر إلى أقل طبقة في السند. قال رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظر على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. أولا المفيد للعلم اليقيني، أولا اليقين والعلم معنى واحد، استيقن الشيء أو علم به. إلا أن العلم قد يطلق على الظن في بعض المواضع، العلم قد يطلق على الظن في بعض المواضع، في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إذا ظننتموهن كذلك فلا ترجعوهن. قول المؤلف: فأخرج النظر على ما يأتي تقريره. القسمة ثنائية: نظري وضروري، وكلاهما قسمة للعلم، فالعلم نظري وضروري، العلم نظري وضروري. أولا هذا التقسيم من قبل أهل الكلام، هذا التقسيم من قبل أهل الكلام، ومرادهم بالنظري سيأتي من كلام الشارح ولا بأس أن نقدم ذلك. مرادهم بالنظري الاستدلال بالقرائن حتى يتوصل بها إلى العلم، ينظر إلى القرائن ويستدل بها حتى يتوصل إلى العلم. ومرادهم بالضروري أنه يحصل العلم لمن أخبر به ضرورة بغير استدلال. فمثلا لو قلنا هل مكة موجودة، ما يحتاج أن نستدل، نقول نعم بدليل أنهم يذهبون إليها كل عام للاعتمار، يعني قد أصبح مستيقن ضرورة لا يستطيع الإنسان دفعه، ما يحتاج إلى استدلال وماذا ونظر إلى القرائن. هذا معنى الضروري، أنه يحصل للإنسان دفعة واحدة لا يمكنه رده. ومعنى النظري أنه يحتاج إلى استدلال عليه، يحتاج إلى استدلال على ذلك. تقسيمات أهل الكلام، تقسيمات أهل الكلام إن كانت مجرد اصطلاحية ليس فيها مخالفة للأدلة الشرعية فلا بأس أن الإنسان يأخذها أو يتكلم بها، وإن كان الأفضل ترك ذلك، ترك نشر كلام اصطلاحات أهل الكلام، لا تجد العلماء يتكلمون بها فأنت مضطر لأن تتكلم بها. فينظر إلى الكلام أو إلى الاصطلاحات التي يذكرها المتكلمون، إن كان فيها خلاف للأدلة الشرعية فلا يؤخذ بها. كما في الأصول والفروع، اصطلاحهم في الأصول والفروع واصطلاحهم في الحقيقة والمجاز فيها مخالفة للأدلة الشرعية، كما هو معروف من يعني في موضع آخر في علم الأصول، لا مخالفات، لكن مجرد إطلاقهم على العلم نظري وضروري ليس فيه مخالفة للشرع وإنما اصطلاح. والأفضل في مثل اصطلاحات أهل الكلام أن لا تنشر ولا يتكلم بها، لكن إن وجدت أهل العلم قد تكلموا بها وقد دينت في الكتب فلا بأس أن تتعرف عليها ومعانيها حتى تعلم المقصود. والله المستعان. إذا قول الحافظ وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري، وكأن المؤلف الحافظ رادف بين اليقين والضروري ولا ترادف بينهما. اليقين مرادف للعلم، فقد يكون استيقن بالنظر أو استيقن بالضرورة، قد يكون استيقن بالنظر بالاستدلال حتى علم استيقن، وقد يكون اليقين بالضرورة كما تقدم ضرورة لا يستطيع دفعه. هل النار حارة؟ يعني هذا أمر ضروري ما يمكن دفعه، الناس كلهم يعلمون أن النار حارة، لا يحتاج إلى استدلال، لا يقال نعم بدليل أنك إذا قدمت منها أصابك العرق وما أشبه ذلك، لا يحتاج إلى استدلال. إذا اليقين قد يحصل بالنظر والاستدلال، وقد يحصل ضرورة بدون استدلال، لكن المؤلف هنا كأنه رادف بين اليقين والضرورة، وإنما اليقين مرادف للعلم، فقد يحصل اليقين بالنظر والاستدلال، وقد يحصل اليقين بالاضطرار. واضح هذا يا أخوان؟ يعني اليقين والعلم ترادفا، قد يكون العلم بالنظر والاستدلال، وقد يكون العلم ضرورة بدون استدلال، فذلك اليقين. قد يستيقن الإنسان بعد النظر والاستدلال، وقد يستيقن ضرورة دفعة واحدة بدون استدلال. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد. سيفسر ماذا مقصوده بالمعتمد. وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. أي هذا هو المعتمد، أي أن المتواتر يفيد العلم الضروري. في ذلك إشارة إلى وجود خلاف، والذي اعتمده ورجحه أنه يفيد العلم الضروري هو قول جمهور المحدثين والأصوليين. وفي المسألة أقوال أخرى، منهم من قال يفيد العلم النظري، وقول الجويني والمعتزلة، وقول الجويني والمعتزلة، ومنهم من قال يتوقف فيه، فلا يقال يفيد العلم ولا يقال يفيد الظن، فلا يقال العلم النظري ولا يقال الضروري، يتوقف فيه، وهو قول الأومدي والمرتضى الزبيدي. ومنهم من قال منزلة بين العلم الضروري والنظري، منزلة بينهما، قول الغزالي. فأنت ترى أن أكثر الكلام بين أهل يعني الأقوال دائرة بين أهل الكلام، يدلك على أن المسألة أصلها من ماذا؟ من قبلهم، أصلها من قبلهم. ذكر هذه الأقوال الأربعة السيوطي في مقدمة كتابه، ذكر السيوطي في مقدمة كتابه قطف الأزهار المتنافرة، قطف الأزهار المتنافرة في الأحاديث المتواترة، قطف الأزهار المتنافرة في الأحاديث المتواترة. قال اليقين والاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، تقدم قول الجويني المعتزلة. قال وليس بشيء، ما هو هذا الذي ليس بشيء؟ القول بأنه يفيد العلم نظريا. قال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل من ليس له آلية النظر كالعام، يعني العامي لا يستطيع أن يستدل ويأتي بالقرائن. قال إذ النظر تركيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. إذن هذا تعريف النظر، تركيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. قال إن النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم، والتواتر يحصل للعامي وغيره. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. العلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال. هذا فرق، وسيأتي فرق آخر. إذن فرق المؤلف بين الضروري والنظري من وجهين. الوجه الأول أن الضروري يفيد العلم بدون استدلال، والنظري يفيد العلم مع الاستدلال. والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظر لا يحصل إلا لمن فيه آلية النظر. هذا الفرق الثاني، الضروري يحصل لكل سامع، سواء العالم والعامي مع المجتهد وغير المجتهد، والنظري يحصل لمن كان له آلية النظر والاستدلال. قال النظر لا يحصل إلا لمن فيه آلية النظر. إذن هذا التقسيم تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، تقسيم من الصلاح المتكلمين. فما مرادهم بذلك؟ الضروري ما كان يحصل بدون استدلال، والنظري ما حصل مع الاستدلال والنظر. فالحديث المتواتر يفيد العلم الضروري أو النظري الضروري. قول المؤلف يفيد العلم اليقيني، هل عليه مؤاخذة؟ ذات جعل كما ورادف بين اليقين والضرورة، وإنما اليقين مرادف للعلم. قد يكون اليقين حاصل بالنظر وقد يكون حاصل بالاستدلال. قال وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل. ما مقصوده في الأصل؟ المتن، النخبة، نخبة الفكر. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد الذي هو نحن بصدد المصطلح الحديث علم الأسانيد. التواتر المشهور والعزيز والغريب ليس من مباحثها، أنه فقط يتعرف فيه على ماذا؟ على ما يوصف هذا الحديث، هل هو مشهور متواتر، وأيضا من حيث القوة المتواتر أقوى من غيره. هذه مباحث في علم أصول الفقه. قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، لأنه قد حصل به التواتر ونعم واستيقن ذلك. تقدم الشيخ الباني يقول لا بد من البحث عن ماذا؟ عن السلامة من الكذب، السلامة منه. لكن أخوان قد يقال قد اشترطوا في المتواتر ماذا؟ استحالة التواتر على الكذب والتوافق عليه. فهذا يغني عن اعتراض الشيخ الباني بأنه لا بد من البحث عن سلامة الكذب، أن اشترطوا في الجل أن تستحيل العادة تواتر وتوافقا على الكذب. فالشرط المذكور يغني عن التنبيه الذي ذكره العلامة الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، بمعنى يندر التفسير المتقدم أي بالشروط المذكورة، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعضهم حمل كلام ابن الصلاح على المتواتر اللفظي أنه يقل وجود متواتر بنفس اللفظ، ولذلك قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا. فمثل هذا توافقت الألفاظ بكثرة، هذا الحديث الألفاظ فيه توافقت في الأحاديث المذكورة. هذا الحديث المتواتر هذا قد جاء عن جمع من الصحابة، قيل يزيد على 100 صحابي، وأكثرها في أسانيدها ضعف، لكن جملة منها صحيحة وجملة منها حسنة. نعم. النووي في شرح مسلم ذكر في شرح الحديث من كذب عليه متعمدا انه جاء عن 200 من الصحابة، واستبعد العراقي رحمه الله ذلك كما في معرفة علم ومعرفة التقييد والإيضاح، استبعد ذلك وقال لعله تصحف من 100، لعله مصحف من 100. لله المستعان. ما نقصد هنا تواتر لفظي؟ يعني بنفس اللفظ. بنفس اللفظ. والتواتر المعنوي معنوي بالمعنى وإن اختلفت الألفاظ. قال وما ادعاه من العزة ممنوع، أي أنه يوجد بكثرة. وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. لازم يقولون لا يوجد متواتر بالشروط المذكورة. من قراءة ابن حبان والحازمي. قال وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم. المقتضي لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم، إلا أن يحمل كلامهم على اللفظي فهذا قد يحصل، لكن وجدت أحاديث مثل أحاديث الحيض وأحاديث من كذب عليه متعمدا، فألفاظها متقاربة جدا. اللهم صل. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحول العادة تواطيهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائلة. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. طيب، قول العلم اليقيني نفس ما نبهنا عليه سابقا أن العلم واليقين مترادف، وإنما يقال العلم الضروري، وكأن المؤلف جنح إلى ترادف بينهما. قال مثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. بل انتهى من الكلام عن المتواتر، دخل في الكلام في الآحاد. ولا أحد ما لم يبلغ حد التواتر يطلق على الغريب والمشهور والعزيز كلها آخر. ثم ذكر أقسامها. قال الثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك الوضوح، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك الانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاية بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاية يعني يكون جميع طبقات السند بعدد واحد، هذا المستفيض سنة، والمشهور حتى وإن اختلف العدد بشرط أن لا يقل عن ثلاثة. ومنهم من غاية على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، يعني هو من مباحث أصول الفقه فلا يحتاج إلى توسع فيها. والأشهر هو أنهما بمعنى واحد كما قال المؤلف، فالمشهور المستفيض هو ما رواه وأن لا يرويه أكثر، أن لا يرويه أقل من ثلاثة، فيدخل في ذلك ما رواه ثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، بشرط أن لا يقل في طبقات السند عن كم؟ عن ثلاث. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، أي المعنى الاصطلاحي هنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة، هذا معنى لغوي، اشتهر على ألسنة الناس، وهذا قد يطلق حتى على الحديث الموضوع. حديث مشهور لكنه موضع، حديث ضعيف أيضا اشتهر لكنه ضعيف. معنى لغوي. قال فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا قد يشتهر وليس له إسناد، مثل هذا قال لا أصل له، إذا قيل في الحديث لا أصل له أي لا يوجد له إسناد. نفتي هذا القدر. سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت. طيب وقت الدرس، يعني بعض الأخوة يدرسون مع الشيخ، متى يبدأ الدرس الشيخ؟ ساعة كم؟ يعني ننتهي الآن هنا يبدأ هناك. طيب سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت. خمس دقائق حقا المسجد.